يا رب سلامك بجاه الطهر مولى الايادي يسر لعبدك ثلاث العفو والعافي واللطف يوم التنادي وهب لعبدك ثلاث الفتح والنصر في الدنيا وقهر الأعادي ولب فضلك ثلاث الجمع في الروضة الغناء بشاد وشادي في غنج لحظ الثلاث السمر والسحر كامن والسيوف الحداد وقد سكن في الثلاث داخل ضلوعي وفي قلبي وداخل فؤادي حتى عدمت الثلاث منامي عيني تجافني وشربي وزادي ولو سمح بالثلاث نظره وقبل وراش فيما جفاني رقادي ولا عرفت الثلاث ولا عرفت الثلاث الشوق والوجد في جنح الدجى والسماد لكن بخلف الثلاث لكن بخلف الثلاث فيا نسيم الصبا إن شفت مالك يادي بلغ لكل ثلاث مهجة تحيي رسالة حضره بالبوادي بعرف يحكي ثلاث المسك الأدفر وعار فالكادية وصال وقف الثلاث أدى مساج الرنا والأرض ثم الأيادي وعاتب في ثلاث في طول هجره وإعراضه وترك افتقادي واشكيه مني ثلاث من عادله والرقيب وهكذا أهل العناد ومن سعى في ثلاث في الزور والغجر ثم ما المكر بأغلى الوداد لذا قضاع ما ثلاث لذا قضاع ما ثلاث ايتا بخله ويواصل سيدي بعد البعاد والقرب هذا الثلاث والقرب هذا الثلاث على المصطفى المختار سيد العباد والآل أغلى الثلاث يا سيدي والآل أغلى الثلاث أهل التقى والوفاء والفوز يوم المعادي مدام وتر الثلاث يا ربي مدام وتر الثلاث مدام وتر الثلاث يا ربي مدام وتر الثلاث